حديث 1754 عن عائشة رضي الله عنها كسع عائشة خديجة رازبت أن رسول الله عندك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان عندها الدف ويبو دف عائشة ويبو وأنها سمعت صوت رجل عائشة يقول دنجة ظلامك يبو يستأذن في بيت حفصة هي رخصة تخازت كو ابتشتا ودا حفصاي حفصا ايكش كابان يد پیغمبري صلاة بتخد السربنا قالت عائشة بيجت فقلت يا رسول الله من قلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي أفا ظلامك يا رخصات تخازت بيتا مال حفصاي بيتا حجرا حفصاي وأوج حسيبه مالتايا فقال النبي جاء پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت أراه فلانا أسهزرت كم أفضل منها فلان كسا لعم حفصتها من الرضاعة مقصدوي مام حفصايا يشيري مام حفصايا يشيري يعني براي بابوي براي بابوي يشيري أفضل بتا ماموي يشيري فان مام مروفي مام جنكي يشيري مام جنكي يحقيقي درست ابتني ابتتجور دف جنكي بجعينا ماموي يشيريجك وصانا قالت عائشة بجع عائشة بجد لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي عائشة قلت يا رسول خدب هكر فلان كس بحسي مامي خو يشيري هكر بيقوفي يساخبه درزبو وبيت دفمن ابتني ابمين تلجور فقال نعم فغنبري عليه الصلاة والسلام قلت بلي الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كوني أو تشتف ولادتي حرامت بتشيا عينا بشيريجك أفتشتها حرامت بت ولادت ورضاعت الفيري اتوكي ايكي.